غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، غالي عليك ربي، أنا غالي عليك. وغلوتي مش فيا، دي محبتك ليا، حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك. غالي عليك، غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، غالي عليك ربي، أنا غالي عليك. وغلوتي مش فيا، دي محبة شلتني فعنيك، غالي عليك. رغم اني قليل في عينيا وضعيف قدام اي خطية، وشعوري بالذنب ماليني، وحياتي فترة ومطفية، والماضي عمال يطاردني، الناس حواليا بتبغضني، والماضي عمال يطاردني، والناس حواليا بتبغضني، ومفيش حاجة تسر القلب، لكن ثقتي في حبك ليا، ده أنا غالي عليك، غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، ربي أنا غالي عليك. وغلوتي مش فيا، دي محبتك ليا، حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك، غالي عليك. رغم إني عهدتك أرجع لك، لكني معدتش أنفع لك، ده ما فيه شيء صالح فيا، ومؤكد في جهنم هلك. لديتك فرصة تكلمني، ولا تظروفي الصعبة همني، لديتك فرصة تكلمني، ولا تظروفي الصعبة همني، مع إني الموت قرب مني، كان حياخدني ويقضي عليا، ده أنا غالي عليك، غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، غالي عليك يا يسوع، أنا غالي عليك. وغلوتي مش فيا، دي محبتك ليا، حطيتني جوا قلبك وشلتني بعينيك، غالي عليك. لكن صوتك جه وفوقني، والليل انا راجع صدقني، لحظة تاني بدونك لا، تعالى لي ومن شر اعتقني، اخلق فيا قلب جديد، وارمي الماضي عني بعيد، اخلق فيا قلب جديد، وارمي الماضي عني بعيد، انا من ليلة واحد تاني، والجاي معاك فرحة وعيد، ده انا غالي عليك، غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، غالي عليك ربي، أنا غالي عليك. وغلوتي مش فيا، دي محبتك ليا، حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك.